سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك. والحمد لله رب العالمين. أمري إليك أمري أمري إليك عشيتي وغداتي أمري إليك أمري إليك عشيتي وغداتي وعليك يا أمل القلوب نجاتي أمري إليك أمري إليك عشيتي وغداتي وعليك يا أمل القلوب نجاتي يا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال قصدت بابك راجيا يا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال قصدت بابك راجيا عفوا وغفرانا يطهر ذاتي يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال قصدت بابك راجيا عفوا وغفرانا يطهر ذاك يا ذا الفضائل والعطاء تولاني يا رب يا رب يا ذا الفضائل والعطاء تولاني يا ذا الفضائل والعطاء تولني وابسط يديك برحمة وهبات وأنر سبيلي وأنر سبيلي للرضا وللهدى يا رب وأنر سبيلي للرضا وللهدى وأنر سبيلي للرضا وللهدى فرضاك عني منتهى الغايات يا رب يا كريم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام يا ذا الجلال والإكرام ويا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ثأرة اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين لا ثأرت اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مترودا أو مقدرا علي في الرزق